إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في باب الصيام من كتاب أسهل المسالك، قال: أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما. نعم، هذا يواصل به ذكر ما يفسد به الصيام، فقال هنا رحمه الله: عامدا في النفل فطرا حرما أو حرما، قال: ولو عليه بالطلاق أقسما. يعني في صيام النفل، صيام النفل، من نوى صيام نفل وشرع فيه فإنه يحرم عليه أن يفطر، هذا قال حرما أو حرما، يعني يحرم عليه أن يفطر في صيام النفل. ثم أكد ذلك بقوله قال: ولو عليه بالطلاق أقسم أو أقسم عليه، يعني أحد قال له علي الطلاق إن لم تفطر، عد له طعاما هو صائم صيام النفل، قالوا علي الطلاق إن لم تفطر، يقول مع ذلك يبقى أنه يحرم عليه، يحرم عليه أن يفطر في صيام النفل، أن يفطر في صيام النفل بعد شروعه فيه. وإذا لم يفطر الآخر تطلق امرأته، ولو لم يحنثه وأفطر فيقول إنه يحرم عليه ذلك، لكن هنا قال عامدا، يعني إذا أفطر في صيام النفل عامدا، وعامدا هذه تخرج ناسيا، إذا أفطر ناسيا فلا شيء عليه، إذا أفطر ناسيا، وقد مر معنا إجماع العلماء أن من أفطر في صيام نفل ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولهذا هنا خص المسألة بقوله عامدا. وكذلك إذا أفطر لعذر، إذا أفطر لعذر فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، حتى على قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: لا شيء عليه، لا إثم عليه ولا قضاء، لا إثم عليه ولا قضاء. وكذلك إذا أفطر ناسيا لا إثم عليه ولا قضاء. المسألة في صيام نفل، لكن إن أفطر عامدا يصوم يوم الاثنين ثم بعد ذلك أفطر، هو صائم ثم بعد ذلك أفطر باعتبار أنه صيام نفل فأفطر، عند الإمام مالك رحمه الله يحرم عليه أن يفطر بعد شروعه في الصيام، يحرم عليه أن يفطر بعد شروعه في الصيام، وهذه مسألة حكم إفطار المتطوع عامدا. وقد ذهب المالكية رحمهم الله ومثلهم أيضا الحنفية إلى أنه يجب عليه أن يتم صومه، ولا يجوز له أن يفطر إلا لعذر أو نسيان ونحوه، أما أن يتعمد أن يفطر فقالوا لا يجوز له أن يفطر، بل الواجب عليه أن يواصل صومه في صيام النفل. يا إخوان نتكلم عن صيام النفل، قالوا لا يجوز له أن يفطر بل يجب عليه أن يتم يومه، مدام شرع فيه فإنه يتمه. ومما استدلوا به ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر، يعني مكان ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. ولذا هو يرى بأنه إن أفطر في صيام نفل عامدا يرى بأن هذا يحرم عليه، ولو وقع منه ذلك فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم على قول المالكية. وهذا الحديث نعم قد تكون فيه حجة، لكنه صح هذا الحديث، وقد اختلف العلماء في تصحيحه، قد ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله والنووي رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث، وحتى الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: وما شرع في الصيام فأبطله فأفطر فقد أبطل عمله، والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، وهو الآن شرع في هذا العمل في الصيام، صيام نفل ثم أفطر، فقالوا أبطل عمله، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا بقول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام يعني إذا شرعتم في الصيام فأتموه إلى الليل. قال والله عز وجل ما فرق بين صيام نفل وصيام فرض، الصيام كله إن شرع فيه الإنسان قالوا الواجب عليه أن يتمه إلى الليل، كما قال سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومما استدلوا به أيضا قاسوه على الحج والعمرة التي أمر الله جل وعلا بإتمامها، وأتموا الحج والعمرة لله. حتى إذا كان العمرة نفل ولا الحج يحج حج نفل، فمن شرع في حج نفل أو في عمرة نفل يجب عليه أن يتم، لا يجوز له أن يقطعه، بل يجب عليه أن يتم العمرة وأن يتم الحج حتى وإن كان نفلا، وهذا بالإجماع لا يختلف العلماء في هذا. فالمالكية والحنفية قالوا نقيس على هذا صوم النفل، فكما أن الحج والعمرة من شرع فيهما نفلا لا يجوز له أن يبطلهما، فكذلك الصيام صيام النفل إن شرع فيه فإنه لا يجوز له أن يبطله. هذا مجمل أدلتهم، أدلة المالكية والحنفية الذين قالوا بأن من شرع في صيام نفل فإنه لا يجوز له أن يقطعه، بل الواجب عليه أن يتم صومه. اللهم إلا إذا كان لعذر، ومنه أيضا النسيان فإنه لا شيء عليه، وإن قطعه لعذر فقالوا أيضا لا إثم عليه ولا قضاء. والجمهور العلماء ومنهم الحنابلة والشافعية قالوا بأن من شرع في صوم نفل فإنه يجوز له أن يفطر وأن يقطع صومه، قالوا لا بأس به بذلك، فهو صيام نفل شرع فيه، وإن شاء أن يفطر فيفطر، إن شاء أن يفطر فله أن يفطر، يعني عامدا، فإن شاء أن يفطر فله أن يفطر. ومما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. قال فلقد أصبحت صائما، فهم قالوا كان صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، وهذا الصيام صيام تطوع. نعم، جاء في زيادة في هذا الحديث قال وأصوم يوما مكانه، قال في زيادة قال وأصوم يوما مكانه، وهذه الزيادة ضعيفة، ضعفها النسائي رحمه الله والدارقطني وغيرهما. وفي رواية النسائي في زيادة عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، فهذا أيضا مثل الصيام، إن شاء أمضاه وإن شاء قطعه فأفطر. واستدلوا أيضا بحديث سلمان الفارسي عند الإمام البخاري في قصته مع أبي الدرداء حين دخل على أم الدرداء فوجدها متبذلة فسألها عن ذلك، فقالت له إن أبا الدرداء لا حاجة له، فكان يقوم الليل ويصوم النهار. والشاهد في الحديث أن سلمان جلس ينتظر أبا الدرداء حتى دخل، فلما وضع الطعام قال له كل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، كان أبو الدرداء صائما، فقال له سلمى ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء يعني أفطر وقطع صومه. والشاهد أن سلمان ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو الدرداء ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منه مع سلمان في قضية الصيام، وحتى في الليل كان يقوم الليل كله، فلما قام أبو الدرداء يقوم قال له سلمان نم، فلما قام وسط الليل قال له نم، فلما كان في آخر الليل صليا معا. فلما ذكر أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل معه سلمان من النصح قال له صدق سلمان. والشاهد أن أبو الدرداء أفطر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقطع صيام نفل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما أنكر عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إن شئت. والحديث رواه البيهقي، قال له أفطر عليه الصلاة والسلام لأنه صيام النفل، استدل بهذا الحديث على جواز قطع صيام النفل. ومنه أيضا ما رواه الترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا يدل على جواز إفطار الصائم المتطوع عمدا. كل هذه الحديث تدل على أنه إن شرع في صيام نفل فرأى أنه يفطر فله أن يفطر لأنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء وإن شاء أفطر. وهذه الحديث هي التي تخصص قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز الإنسان إذا شرع في عمل يبطله إلا الصوم. الآن عندنا ما يخصصه، هذه الأدلة كلها تدل على أن الصوم يستثنى من ذلك، أعني صوم النافلة، فمن شرع في صوم نافلة ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر، فهو إن شاء صام أتم صومه وإن شاء أفطر، ولا شيء عليه على قول جماهير أهل العلم. نعم. قال رحمه الله، لكن من الجميل كما ننبه دائما مراعاة للخلاف في هذه المسألة، الإنسان لا يقطع صومه وهكذا وانتهى. نعم، لو عرض له عارض فأراد أن يقطع صومه يقطع صومه، هذا مراعاة للخلاف. أنت تصوم صوم نافلة، تصوم صوم نافلة، لا تقطع صومك، لا تقطع صومك، وأتم صومك الذي شرعت فيه. اللهم إن عرض لك شيء، كما إنسان دعي لطعام وتكلف له ودعي لطعام، فإنه يفطر ولا حرج، لأنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. قال رحمه الله، ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني، ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. المصنف رحمه الله لما ذكر الأمور التي توجب القضاء، وآخر هذا الذي أخذناه قبل قليل، الذي أفطر في صيام نفل عمدا يرى بأن عليه القضاء، يحرم عليه ذلك وعليه القضاء، لما انتهى من الأمور التي توجب القضاء ذكر هنا في هذين البيتين الأمور التي لا تفسد الصوم، أمور تحصل للصائم لكنها لا تفسد صومه، ولو حصلت له فصومه صحيح، قال رحمه الله، ولا قضاء في غالب من مذي، لما يقول لا قضاء يعني لا شيء عليه، لا صيامه صحيح ولا يلزمه أن يقضي ذلك الصيام، فيتكلم عما لا يفسد، لما يفسد صومه. قال رحمه الله، ولا قضاء في غالب من مذي، يعني إذا خرج المذي من الصائم غلبة. ونحن تكلمنا في ما سبق وما ذكره أيضا في النظم مما يوجب القضاء استدعاء المذي، أما هنا لا، غلبه المذي فخرج، ولذلك قال ولا قضاء في غالب من مذي، فإن هذا لا يبطل الصيام ولا يوجب القضاء لو خرج منه مذي بغير استدعاء وغلبه. قال قيء، ولا قيء يعني إذا غلبه القيء فإنه لا قضاء عليه، وهذا سبق معنا وقد جاء نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استقى فليقضي ومن ذرعه القيء أي غلبه فلا شيء عليه. قال أو من بلغم، المسألة التي ختمنا بها الدرس الماضي وذكرت أن المالكية رحمه الله تبارك وتعالى في المعتمد عندهم أنهم يرون بأن بلع البلغم لا يبطل الصوم مطلقا، سواء كان باختيار أو بغير اختيار أو بقصد، غلب أم لم يغلب، اجتمع في فمه فبلعه، فيرون بأنه لا يفطر الصائم، مطلقا، وهو قلت قول الحنفية وقول الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله، أو مني، يعني إذا خرج منه المني طبعا بغير استدعاء، ليس هو الذي استدعاه، مثل ذلك بسبب مرض مثلا، من الأمراض التي قد تحصل أو من الأمور التي قد تحصل لبعض الناس عند شدة البرد قد يخرج منه المني، لا يخرج دفقا ولا بشهوة، هذا صيامه صحيح. ومثله أيضا المحتلم في نهار رمضان نام فاحتلم فخرج منه المني فصيامه صحيح ولا شيء عليه. أو أن الإنسان نظر ولم يدم النظر ولم يدم التفكر وبعدها وجد أن المني قد خرج منه، فهذا أيضا لا شيء عليه، لأنه يتكلم هنا عن من غلبه. قال ولا قضاء في غالب، وهي تعود على الأربع، المذي والقذي والقيء أقول والبلغم والمذكور رابعا وهو المني. قال ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. ولا ذباب يعني إذا دخل ذباب أو نحوه إلى جوفه، إذا فتح فاه فدخل الذبابة في فمه فمرت إلى جوفه أو إلى حلقه بحيث لا يستطيع أن يخرجها، وهذا قيد مهم، يعني وصلت إلى حلقه ولا يستطيع أن يخرجها. أما إذا دخلت الذبابة في الفم وهو يستطيع إخراجها فلا يجوز له أن يبلعها، ولو بلعها يفسد صومه. نحن نتكلم عن من غلبته فمرت الذبابة إلى الحلق في مكان لا يستطيع أن يخرجها، لا يستطيع أن يخرج تلك الذبابة، ثم مرت إلى الجوف، فإن هذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. الذباب وغيره والبعوض ومثله إذا دخل إلى جوف الإنسان وإلى حلقه في موضع لا يستطيع إخراجه. أما يا أخوة لو دخل الذبابة إلى فم الإنسان الصائم وهو يستطيع لفظها وإخراجها فهذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له ابتلاعها، لا يجوز له ابتلاعها. قال وذلك لماذا قالوا هذا لا يفسد الصوم؟ قالوا إن لأن هذا حصل بغير قصد، بغير قصد. ومرة ذكرت في الدرس الماضي من شروط أن تكون هاته المفطرات مفطرة القصد، أن يكون بقصد واختيار، ولكن هذه مرت بغير قصد وما قصد تقصد. ولهذا فرقت لكم بين من دخل الذبابة إلى فمه ثم هو أدخلها ويستطيع إخراجها، هنا تقصد إدخالها، أما دخلت مباشرة إلى الحلق في موضع لا يستطيع إخراجها ومرت إلى الجوف فصومه صحيح لأنه بغير قصد، وأيضا لما في عسر الاحتراز منها. هذه من الأمور التي يعسر الاحتراز منها، لأن الإنسان ما يتقصد أن يدخل الذبابة، لأن الذبابة هي التي تأتي فجأة وتدخل إلى حلقه، فلعسر الاحتراز منها وكون هذا بغير قصد قالوا هذا ما يفسد صومه وصومه صحيح. قال غبرة الطريق، يعني إذا دخل الغبار أيضا مثل الذباب غبار الطريق، فيدخل غبار الطريق إلى جوف الإنسان وإلى حلقه، وهذا الشيء ما يمكن أن يتحرز منه، يعسر أن يتحرز. تمر الإنسان في مكان في غبار كثير، ما نقول له يحرم عليك أن تذهب إلى المكان، ما نقول له يحرم عليك، هو ذاهب يذهب إلى هذا المكان. سيأتينا ما يتعلق بالعامل وهو أشد في مكان في غبار ونحوه، فإذا مر ودخل شيء من الغبار إلى حلقه فيقال مثل ما قلت بالذباب، هذا لا بأس به لأجل عسر الاحتراز منه، ولأجل أن هذا كان بغير قصد. ما ليتقصد إنسان يذهب لمكان الغبار لأجل يدخل الغبار إلى جوفه؟ لا، بغير قصد، فيمر بغير قصد، ولهذا لا يكون مفطرا، فاستثناه. قال ولا ذباب غبرة الطريق. قال أو صانع الجبس أو الدقيق، يعني إذا كان عاملا صانع الجبس، سواء الذي يحفر فيه ولا الذي يستعمله في العمل فيتصاعد الغبار منه، وكذلك الدقيق الذي يشتغل في حيث يطحن القمح ونحو ذلك يتطاير رذاذ من الدقيق. طيب الآن يدخل إلى جوفه يسأل، قال ما حكم صيامي، ما حكم صيامي؟ قال لا بأس، لأن هذا كان بغير قصد. وطبعا يا إخوة مثل هذا لا يقال له لا يجوز لك أن تعمل هذا العمل وأنت صائم، لأن عملك في هذا العمل يكون وسيلة لإفطارك، هذا ما يقال. لماذا؟ لأن هذا الذي يدخل إلى جوفه من الدقيق ولا من الجبس ومن الغبار إذا كان يحفر في حفرة، كل هذا بغير قصد، كل هذا بغير قصد، لما كان بغير قصد فإن هذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. نعم هذا يصح تقعيدا لو كان في أمر يفسد الصوم فأقول لا تفعل هذا الشيء لأن هذا يفسد صومك، لأن هذا يفسد صومك. أما هذا الذي بغير قصد فإنه حتى وإن عمل في العمل ويعلم بأنه سيتصاعد غبار وأن الغبار سيدخل إلى جوفه لكن ولا يدخله بقصد ويعسر الاحتراز منه فإن صومه صحيح، فهو استثنى هذه الأمور وبين بأنها لا تفسد الصوم. قال ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. نعم. قال رحمه الله وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر. نعم، هنا رحمه الله شرع في بيان ما تجب فيه، ما يجب فيه القضاء والكفارة، ذكر لنا ما يوجب القضاء وذكر لنا أمورا لا تفسد الصوم ليس فيها شيء، والآن يذكر رحمه الله أمورا إن فعلها الصائم فإنها توجب القضاء وتوجب الكفارة، وذكر بأنها خمسة. قال رحمه الله خمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر. قوله وخمسة في عمدها تكفر، الكفارة تجب وتلزم في خمسة أمور على جهة ما ذكر وحصر من جهة العدد، في خمسة أمور تجب فيها الكفارة إن فعلها الصائم. قال وخمسة في عمدها تكفر، طبعا قال في عمدها يعني إذا فعلت عمدا، هذه أولا لأنه سيذكر الشروط. هاتي الخمس الخمسة التي يذكرها، قال فيها القضاء وفيها الكفارة التي سيذكرها واحدة واحدة، فيها القضاء وفيها الكفارة، لكن فيها القضاء والكفارة بشروط، إذا تحققت تلك الشروط فهذا الإنسان نقول عليك الكفارة والقضاء. دائما إذا قيل عليك الكفارة فاعلموا أن عليه القضاء، وإذا لم تتحقق تلك الشروط فقد يقال له إن عليك القضاء أو ليس عليك شيء أو ليس عليك شيء. وأول هذه الشروط هو العمد، فقال رحمه الله قال وخمسة في عمدها تكفر. العمد لا بد أن يكون عمدا، يتعاطى هذه الخمسة عمدا، ويخرج من ذلك الجاهل، ويخرج من ذلك أنه إذا الجاهل إذا فعل بغير علم، هذا هو الجاهل فعل ذلك بغير علم، فهذا لا ليس فيه الكفارة عند المالكية، ويدخل فيه أيضا الناس إذا نسي فإنه ليس فيها الكفارة، فالعلم والذكر داخل هنا فيما يتعلق بالعمد، فلا بد أن يكون عمدا مع علم وذكر، فإذا كان عمدا فهذا هو الشرط الأول، أكل وشرب عمدا، موش الذي أكل ناسيا والذي أكل جاهلا بالحال أو بالوقت وغير ذلك، فإن هذا لا يجب عليه الكفارة. فشرط الكفارة الأول تعاطيه لهذا المفطر عمدا، تعاطيه للمفطر عمدا. والشرط الثاني قال إلا بتأويل قريب يعذر، وقوله إلا بتأويل قريب ليس فيه الكفارة، ليس معه الكفارة، فهمنا أن التأويل البعيد، التأويل البعيد معه الكفارة، لأن التأويل البعيد يكون معه الانتهاك لحرمة الشهر. قال رحمه الله إلا بتأويل قريب، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لموجب، هذا هو التأويل، يصرف اللفظ عن ظاهره لموجب ثم ينظر إلى هذا الموجب وللدليل الذي يستند إليه، إن ظهر هذا الموجب واستند إلى دليل هذا يسمونه تأويل قريب، يسمى تأويلا قريبا، إذا ظهر هذا الموجب واستند إلى دليل هذا تأويل قريب، إذا خفي هذا الموجب الذي صرف اللفظ عن ظاهره ولم يستند إلى دليل هذا يسمى تأويل بعيد، هذا هو التأويل البعيد. التأويل البعيد يفطر الإنسان بتأويل بعيد، هذا عند المالكية فيه الكفارة، أفطر بتأويل قريب ليس فيه الكفارة. مثلا تأويل قريب، إنسان يا إخوة أصبح جنوبا ولم يغتسل، لما قل أصبحني طلع الفجر عليه وهو جنوب من جماعنا واحتلام ولم يغتسل، فظن أن الجنوب إن لم يغتسل قبل الفجر لا يصح صيامه فأكل، قال أنا أقضي هذا اليوم فأكل، هذا الفقهاء قالوا هو استند إلى دليل على حسب فهمه المالكي أعني، فقالوا هذا تأويل قريب، وما دام عنده تأويل قريب لا نوجب عليه كفارة، نقول عليك القضاء فقط. مثله الذي أكل ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، هو يقرأ الحديث فيقول أنا أكلت ناسيا إذا ما يصح مني هذا الصيام، أنا إذا أقضي هذا اليوم سأفطر ويأكل، فقالوا هنا هذا الذي أفطر الآن وخالف، لأن الأصل يجب أن يمسك، لكن هو أفطر بناء على تأويل قريب استند فيه إلى هذا الحديث على حسب فهمه، فلذلك قالوا هذا تأويل قريب لا نوجب عليه كفارة، نقول عليك القضاء فقط. أما التأويل البعيد الذي خفي موجبه ولم يستند إلى دليل فإن أفطر معه يقول المالكي عليه الكفارة، مثله مثلا امرأة تقول إن الحيض يأتيني في اليوم الرابع ولا في اليوم الخامس، فلما كان اليوم الرابع هي لم تنوي الصيام، قالت لأني سأفطر لأني سأحيض، فأفطرت ثم لم تحيض لم ينزل عليها الدم، قالوا يجب تجب عليها الكفارة. لماذا؟ لأن هذا تأويل بعيد عندهم مستند وهنا ليس إلى دليل، والموجب لهذا التأويل خفي، فهي المفروض لا تفطر حتى ترى الدم نزل، لا ألان أنها يأتيها في هذا اليوم فأفطرت بناء على ذلك. ومثله أيضا يمثل به المالكية أيضا لمن رأى هلال رمضان ولم يقبل الحاكم شهادته، رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته، هنا المالكية يرون بأنه يجب عليه أن يصوم وحده، لكن هو قال مدام لم تقبل شهادتي والناس يفطرون فأنا أفطر، قالوا هذا تأويل بعيد، فإذا أفطر فإنه يجب تجب عليه الكفارة. الشاهد أن الشرط الثاني عند المالكية، الأول قلنا العمد حتى يوجب الكفارة على من أفطر وتعاطى إحدى الخمس التي ستأتي إن شاء الله، يقولنا لابد أن يكون عمدا، هذا الأول. والثاني أن يكون بتأويل بعيد، إن كان بتأويل قريب ظهر موجبه واستند إلى دليل لا يوجبون عليه، لا يوجبون عليه الكفارة. نعم. قال رحمه الله: في رمضان قط باختياري فرفعه النية بالنهار. قوله في رمضان قط باختياري، هنا زاد شرطين، ذكرنا الشرط الأول وهو العلم العمد، والشرط الثاني التأويل البعيد، والشرط الثالث في قوله هنا في رمضان قط. وقوله في رمضان قط يعني في رمضان فقط، في رمضان فقط، يعني ليس في صيام آخر. الكفارة المالكية يوجبونها في من تعمد الفطرة في صيام رمضان، وليس في أي صيام واجب، ما تدخل لا الكفارات ولا النذر ولا القضاء. حتى في قضاء رمضان، لو أن إنسان صام يقضي يوما عليه في رمضان وأفطر متعمدا، هو يحرم عليه ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ولكن لا يوجبون عليه الكفارة. الكفارة فقط في صيام رمضان إن أفطر متعمدا، إن أفطر في رمضان متعمدا بتأويل بعيد فإنهم يوجبون عليه الكفارة. ولهذا قال في رمضان قط، قال باختياري، وهذا هو الشرط الرابع لإيجاب الكفارة، أن يكون باختيار. وقوله باختيار هذا يخرج ماذا؟ يخرج الإكراه، فإن أكره على الفطر فإنه لا يوجبون عليه الكفارة، لا يوجبون عليه الكفارة. فإذا الكفارة عند المالكية يوجبونها في من أفطر في صيام رمضان الفرض وأفطر متعمدا باختيار لا بإكراه، وبتأويل بعيد لا بتأويل قريب. نعم. وأنا رحمه الله. نعم. ثم قال فرفعه النية بالنهار، يعني شرع في ذكر الخمس. الآن هو قال خمسة، هاتي الخمسة التي يجب فيها المالكية القضاء والكفارة إن تحققت الشروط التي ذكرناها، العمد والاختيار في صيام رمضان بتأويل بعيد، هاتي الخمس ما هي؟ شرع في ذكرها، فقال رحمه الله فرفعه النية بالنهار. رفعه النية بالنهار يعني أبطل صيامه، شرع في صيام رمضان فشرع في صيام ذلك اليوم، لما نقول صيام رمضان يعني الكفارة لن نتكلم عنها في غير صيام رمضان عند المالكية، في صيام رمضان. فأفطر في نهار رمضان، لكن كيف أفطر؟ برفع رفض النية أو بإبطاله لنيته. لهذا قال فرفعه النية بالنهار، يعني قصد إبطال صومه بالنهار، قصد إبطال صومه بالنهار. ومن باب أولى من؟ من باب أولى الذي رفض النية في الليل، الذي رفض النية في الليل، هذا لأنه قال هنا في النهار، قال فرفعه النية بالنهار. من باب أولى الذي رفض النية في في في في الليل، ما معنى رفض النية؟ يعني نوى الفطر، الليل هو محل النية، هو نوى أنه غدا يفطر ما يصوم، هذا من باب أولى. فإذا كان الذي نوى بالليل ثم شرع في الصيام في النهار ثم قطع نيته وأبطل صومه فإن هذا داخل، فمن باب أولى الذي رفض النية بالليل فلم ينوي ونوى الفطر من الأول، نوى الفطر هذا، نعم إذا نوى الفطر في الليل وقبل الفجر عاد ونوى هذا لا شيء عليه، إذا نوى الفطر أنه غدا سيفطر متعمدا وقبل الفجر رجع ونوى أنه يصوم فإن هذا لا شيء عليه. لكن نتكلم عن من رفض النية ونوى الفطر حتى مضى عليه الفجر، حتى طلع الفجر، فإن هذا أولى مما ذكره هنا في الذي رفع نيته بالنهار. ومن رفع نيته بالنهار يعني قصد إبطال صومه في نهار رمضان، ولأن إخوة من نوى رفع الصوم فإن صومه يرتفع، من نوى إبطال صومه فإن صومه يبطل بالنية، هو نوى الصيام بالليل أنه يصوم شرع في الصيام ثم في وسط النهار ولا في أول النهار ولا في آخره قبل غروب الشمس نوى أن يفطر فأبطل صومه، أبطل صومه، هذا عليه القضاء وإمساك بقية اليوم، والمالكية يقولون عليه الكفارة، يجب عليه أن يمسك في وسط النهار، نوى أن يفطر بالنية فقط أفطر، لكن يقول يجب أن يمسك لحرمة الشهر، لا يجوز له أن يأكل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. والمالكية هنا يزيدون ويقولون عليه الكفارة، لأن هذه أولى المذكورات عند المالكية في أن عليه الكفارة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الذي نوى الصوم فإنه يصوم، والذي نوى الفطر فإنه يفطر. في النهار ينوي الفطر يفطر، ينوي الفطر يفطر، مش يعزم على النية، يعني قد يعزم على أن ينوي الفطر ثم لا لا لا, لا يفطر. هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، لكن نتكلم عن من نوى. الآن قال نويت أفطر، حتى ولو لم يأكل شيئا نوى أن يفطر أبطل صومه، لأن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا نوى الإفطار أفطر. نعم. قال رحمه الله: أو أكلا أو أكلا أو شربا بفمه عمدا أو من جماع أو مني قصدا. نعم. ثم ذكر بقية الخمس. قوله هنا: أو أكلا أو شربا بفمه عمدا، يعني عاد ذكرنا بالشرط، أن نتكلم عن العمد، من أكل أو شرب متعمدا وتعاطى هذه المفطرات متعمدا. وهنا في الخمس ذكرنا رفع النية بالنهار، ثم ذكرنا الأكل هذا الثاني والشرب ثالثا، موش الأكل والشرب واحد، والأكل الثاني والشرب ثالثا من الخمس. قال: أو أكلا أو شربا بفمه عمدا. وقوله هنا بفمه يخرج لنا ماذا؟ يخرج لنا بقية المنافذ الأخرى التي تكلمنا عنها. إذا أدخل شيئا عمدا، حتى على قول المالكية، نتكلم عن قول المالكية، إذا أدخل شيئا عمدا من أذنه ومن فمه ومن أنفه فإن عليه القضاء، يعني ذكرناها في من عليه القضاء وليس عليه الكفارة. لكن الذي يدخل شيئا من فمه عمدا، من فمه عمدا، المالكية يقولون هنا إن عليه الكفارة. أما إذا أدخل شيئا عمدا باختيار بتأويل بعيد من غير منفذ الفم، فإنه يقول فيفهم من كلامه بأنه ليس عليه الكفارة، وإنما الكفارة في من أدخل شيئا من فمه. وما كان في حكم الأكل والشرب مثلا كالإبر المغذية لمن يرى أنها مفطرة، فإذا استعملها وكانت كالأكل والشرب في حكمه، فهنا المالكية لا يرون عليه الكفارة، لا يقولون بأن عليه الكفارة، وإنما الكفارة فيما سمعتم: أو أكلا أو شرب أو أكلا أو شربا بفمه، إذا أدخله من فمه عمدا، هذا الذي فيه الكفارة عند المالكية. وفيه طبعا القضاء، القضاء والكفارة. أما ما أدخل من غير الفم، القطرة في العين وفي الأذن عند المالكية تفطر، وذكرتنا الصحيح أنها لا تفطر، قالوا تفطر عليه القضاء فقط. أما الذي أدخل شيئا من فمه عمدا من أكل وشرب فإن عليه الكفارة عند المالكية. وقد يفرق عند المالكية بين الأكل المعتاد وغير المعتاد. قول هنا: أو أكلا أو شربا بفمه عمدا. إن كان الأكل معتادا، الأكل معتادا، الأكل الذي يأكله الناس ويشربه الناس معتادا فأكله، هنا قول الواحد عند المالكية بأن عليه الكفارة، قول واحد عند المالكية بأن عليه الكفارة. أما الأكل غير المعتاد، لو أدخل حجرا في فمه، من فمه إلى جوفه، أدخل خيطا حشيشا، هذا أكل غير معتاد. في قضية الكفارة عند المالكية قولان كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله. فذهب بعض المالكية كابن عبد السلام إلى أنه ليس عليه كفارة، إلى أنه ليس عليه كفارة. وذهب غيره كاللخمي بن الماجشون إلى أن عليه كفارة، فقال: أو أكلا أو شرب بفمه عمدا. وطبعا الأدلة تدل على، سبقا ذكرته، على أن الأكل والشرب يعد من المفطرات. أول ما يذكر في المفطرات الأكل والشرب، وهذا باتفاق العلماء: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب منتهى إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، ثم لا يتعاطاه الإنسان إلا بعد أن يتم صومه إلى الليل. وكذلك في الحديث القدسي: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال أو أكلا أو شرب بفمه عمدا أو من جماع. الجماع أيضا مفطر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هنا لباس لكم وأنت لباس لهم، إلى أن ذكر الله جل وعلا: وكلوا واشربوا، يعني يحل لك أن تأتي أهلك وأن تأكل وأن تشرب في الليل حتى يطلع الفجر، ثم يتم الإنسان الصيام يمتنع عنها، ومن ذلك الامتناع عن الجماع. والجماع من المفطرات، من المفطرات، وفيه الكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة جميعا. يقولون: إن من جامع أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة. والأصل في ذلك، في وجوب الكفارة عليه، حديث الرجل الذي في الصحيح الذي وقع امرأته في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة، هل تجد عتق رقبة؟ ثم انتقل به إلى صيام شهرين متتابعين، ثم انتقل به إلى إطعام 60 مسكينا. فهذه الكفارة، هذه إذا قيل الكفارة هذه الكفارة التي سنذكر ستأتي إن شاء الله. فهذا الحديث هو الأصل في أن من جامع امرأته في نهار رمضان أن عليه الكفارة، عليه هو الكفارة وعليها هي أيضا الكفارة، من الجمع يكون من اثنين، عليها هي أيضا الكفارة إن كانت مطاوعة، إن كانت مطاوعة له فإن الكفارة تكون عليها، لكن إن كانت مكرهة أكرهها زوجها على على على على الجماع. أولا قبل أن نتكلم عن الكفارة نذكر ما يتعلق بالقضاء. رجل أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان وهي ليست مطاوعة له، فخرجنا من الأولى نتكلم عن المكرهة، فأكرهها على الجماع، هل عليها القضاء أم ليس عليها القضاء؟ الذي عليه أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون بأن عليها القضاء، بأن عليها القضاء، هاته التي أكرهها زوجها فإن عليها القضاء، قضاء ذلك اليوم. ومن أهل العلم، وهذا رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، قال بأنه ليس عليها قضاء. لماذا؟ لأنها مكرهة، والله جل وعلا وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهي أكرهت. والشافعية عندهم تفصيل جميل في مسألة الإكراه، قالوا إن أكرهها باللسان فإنها تقضي. لماذا؟ قالوا لأن جماعها الآن يكون فيه نوع اختيار، أكرهها باللسان، هددها باللسان فقط، هذا هو الإكراه يعني باللسان، ثم أتاها فقالوا هذا فيه نوع اختيار فعليها أن تقضي. أما إذا أكرهها بفعل، هددها بالضرب، رفع السكين ولا السيف ولا سلاح، ولا ربطها وأتاها، قال الشافعية لا قضاء عليها، يعني مكرها قالوا لا قضاء عليها. وشيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله استحسن ما ذكره الشافعية من هذا التفصيل بين الإكراه باللسان وإكراه بفعل كتهديد بضرب أو ربط ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالقضاء. وأما الكفارة، الكفارة المالكية لا يوجبون عليها الكفارة هي، بل يوجبونها على الرجل، يقولون الرجل الذي أكرهها على الجماع عليه كفارتان، كفارة الفعل وكفارة الإكراه، عليه كفارتان، كفارة الفعل وكفارة الإكراه. لماذا؟ لأنهم قالوا هو الذي أفسد صومها، فهو ماذا أفسد؟ أفسد صومين، أفسد صومه وأفسد بالعمد، وأفسد صومها حين أكرهها، لأن نقول أفسد صومها لأن المالكية يقولون عليها القضاء، فأفسد صومها حتى وهي مكرهة يقولون عليها القضاء، قلت لكم جمهور العلماء يقولون عليها القضاء حتى وهي مكرهة، فيقولون عليه كفارتان، كفارة الفعل وكفارة الإكراه، لأنه أفسد صومين. هذا الرابع من جملة المفطرات التي فيها الكفارة عند المالكية، قلنا رفع النية بالنهار، الأكل ثانيا، الشرب ثالثا، والجماع رابعا. خامسا قال رحمه الله، قال أو مني قصدا، يعني إن قصد إخراج المني بالنهار بنهار رمضان قصدا، قصد إخراج استدعاه وقصد إخراجه، فهنا يقول عليه الكفارة، عليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه أيضا الكفارة فإنه ذكر هذا. وطبعا قوله هنا أو مني قصدا يعني إخراجه بغير الجماع، لأن يعني الجماع ذكر وحده، الجماع لو جامع الرجل امرأته ولم ينزل المني فعليه القضاء والكفارة حتى ولم ينزل المني، كان أتاها ثم كسل فإن عليه القضاء والكفارة ولم ينزل المني. أما قوله هنا أو مني قصد يعني تقصد استدعاء المني وإخراجه بالاستمناء وغيره، وإن لم يجامع، يعني هذه خارج عن الجماع لأن سبق ذكره. رابعا هذه خامسا إخراج المني بغير جماع قصدا كالاستمناء، فإن هذا عند المالكية يفسد صومه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم وتجب عليه الكفارة، فهذا هو الخامس الذي تجب فيه الكفارة عند المالكية بالشروط. فهنا مسألة وهي مسألة الكفارة في غير الجماع. فقهاء المذاهب الأربعة يتفقون على أن من جامع امرأته في نهار رمضان أن عليه القضاء والكفارة، أن عليه القضاء وعليه الكفارة، الكفارة هنا يتفقون عليها. لكن سائر المفطرات الأكل، من أكل، خلينا نتكلم عن الأكل والشرب على وجه الخصوص، من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان هل عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ لأن عند المالكية عليه الكفارة لأنها من الخمس التي ذكرها البشار رحمه الله. فمذهب المالكية ومذهب الحنفية أن عليه الكفارة، ليس لا يقصرون الكفارة على الجماع بل على مفطرات أخرى. فمن أكل أو شرب متعمدا في نهاية رمضان المالكية يقول عليه الكفارة والحنفية يقولون عليه الكفارة. ما هو دليلهم؟ دليلهم قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه وقع على امرأته وأتى امرأته، لكن الشاهد في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة قال الرجل هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. طيب هذه رواية الصحيحين، وهم استدلوا برواية الإمام مالك، رواية الإمام مالك جاء فيها أن رجلا أفطر في رمضان. الملك لماذا يقولون بأن من أفطر في رمضان بالجماع ولا بالأكل بالشرب ولم يتعمد إخراج المني عليه الكفارة؟ لماذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجل الكفارة؟ ماذا فعل الرجل؟ قالوا الرجل أفطر في رمضان، أفطر رواية الموطأ، قال إن رجلا أفطر في رمضان. قالوا فهنا أطلق الفطر ولم يحدد، أطلق الفطر ولم يحدد. طيب الآن نقول الذي أكل وشرب متعمدا أفطر ولم يفطر؟ قالوا أفطر. طيب ودخل في الحديث والرسول ألزمه بماذا؟ بالكفارة. فقالوا إذن من أكل وشرب في رمضان متعمدا فإن عليه الكفارة، قالوا عليه الكفارة. هذا من أدلة من السنة هذا الحديث، ويقصدون به رواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فإنه قد جاء فيه بأن الرجل أفطر، أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر بالجماع ولا أفطر بالأكل والشرب وغير ذلك، فقالوا إنها لا تتعلق بالجماع فقط، فكان عاما يشمل كل مفطر، الجماع ولا الأكل والشرب أو غير ذلك. ثم قالوا إن الكفارة، هذه الكفارة التي أوجبها الله عز وجل تتعلق بانتهاك حرمة الشهر، تتعلق بانتهاك حرمة الشهر، فالمجامع الذي نوجب عليه الكفارة نوجبه عليه لأنه انتهك حرمة الشهر. قالوا كذلك الذي أكل وشرب متعمدا فإنه قد انتهك حرمة الشهر فنوجب عليه الكفارة، فيلحقون الأكل والشرب بالجماع ولا يفرقون بينهما بجامع انتهاك حرمة الشهر، المجامع انتهك حرمة الشهر فوجبنا عليه الكفارة، فكذلك الذي أكل وشرب انتهك حرمة الشهر فنوجب عليه الكفارة. فقالوا انتهاك هذا القياس بجامع انتهاك حرمة الشهر، يعني هذه هي علة قياسهم. وقالوا أيضا كيف نفرق بين الأكل والشرب، والله جل وعلا جمع والجماع، والله جل وعلا جمع بينهما في آية واحدة، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الأكل والشرب. فقالوا فكيف نفرق بينهما والله جل وعلا قد جمع بينهما في هذه الآية، جمع بينهما في هذه الآية، فالجماع والأكل والشرب كما أخذ من الآية يجوز ليلا، كلاهما يجوز ليلا ويحرم نهارا، ومن تعاطاهما نهارا إن جمع نهارا متعمدا نجب عليه الكفارة. فقالوا كذلك الأكل والشرب لو أكل وشرب متعمدا فإن نجب عليه الكفارة. هذا ما استدل به المالكية والحنفية على أن الكفارة لا تجب على من جمع فقط بل حتى على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب في نهاية رمضان متعمدا، في رمضان متعمدا باختيار، ولا يزيد المالكية يقولون بتأويل بعيد، بتأويل بعيد لا بتأويل قريب. وخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية وقالوا بأن الكفارة لا تجب إلا في من جامع في نهار رمضان فقط، المجامع من أكل وشرب متعمدا يقول لا كفارة عليه. ولابد أن تعرفوا يا إخوة بين فعل شرعت فيه الكفارة وفعل لم تشرع فيه الكفارة، أيهم أعظم؟ الذي لم تشرع له الكفارة أعظم، لأن هذا المجامع إذا جامع في نهاية رمضان ونقول كفارتك كذا، فإذا أطعم، فإذا أعتق أو أطعم صام شهرين متتابعين، فهذا كفارة ذنبه، هذا كفارة ذنبه. وأما إن أكل أو شرب فإنه لم يشرع ربنا سبحانه وتعالى ما يكفر ذلك الذنب إلا أن يتوب توبة النصوح، والتوبة النصوح من الذنوب كلها حتى من الكفر ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني ما شرع له ما يكفر به عن ذلك الذنب، فعليه أن يصدق في توبته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر عظيم. الحنابلة والشافعية يقولون إن الذي تجب فيه الكفارة إنما هو الجماع فقط، الأكل والشرب وسائر المفطرات إن تعاطاها متعمدا في نهار رمضان فإننا نوجب عليه القضاء ولا نوجب عليه الكفارة. ومما استدلوا به، استدلوا بحديث الرجل في الصحيح، رواية الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقالوا هذه الرواية تقيد الإطلاق الذي في رواية الإمام مالك، رواية الإمام مالك أن رجلا أفطر، بأي شيء أفطر؟ جاء ذلك موضحا في رواية الصحيحين أنه جامع أهله، فقال نحمل المطلق على المقيد، ولا تبقى رواية الإمام مالك مطلقة عامة تشمل كل مفطر، وإنما أن رجلا أفطر بماذا؟ أفطر بالجماع، لأن هذا جاء في رواية الصحيحين. وقالوا قياس الأكل على الشرب، لأن المالكية والحنفية قاسوا الأكل على الشرب، أقول قاسوا الأكل والشرب على الجماع، لأن الجماع الجميع هنا يتفق عليه، أصحاب المذاهب يتفقون أن فيه الكفارة، والمالكية ألحقوا الأكل والشرب بالجماع، بجامع ماذا؟ بجامع انتهاك حرمة الشهر. لكن من رد عليهم قالوا هذا القياس لا يصح من وجهين، أما الوجه الأول قالوا فليست العلة هي انتهاك حرمة الشهر، بدليل أن من استقاء عمدا انتهك حرمة الشهر، وأنتم لا تقولون بأن عليه الكفارة، من استقاء عمدا فليقضي كما قال صلى الله عليه وسلم، استقاء عمدا فهذا أفسد صومه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، وأنتم لا تلزمونه بالكفارة. قالوا هذا مما يدل على أنه ليست العلة هي انتهاك حرمة الشهر، فمن انتهك حرمة الشهر بأي مفطر عليه الكفارة. والأمر الثاني الذي أبطلوا به قياسهم، قالوا لا يصح القياس، قالوا لا يصح القياس على قياس الأكل والشرب على الجماع، قالوا لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع أعظم وأبلغ، إن الجماع أغلظ، ولهذا غلظت فيه في في في في غلظ في أحكام كثيرة، ومنها مثلا لو أنه كان هذا الوطأ كان في محرم فإنه يوجب الحد، يعني الزنا يوجب الحد، لو كان في حج وعمرة فإنه يفسدها، يفسد الحج ويفسد كذلك العمرة، ولأن الغالب أن الجماع يفارق الأكل والشرب في أنه يفسد صوم اثنين، لما يقول الغالب لأنه إذا كانت المرأة مطاوعة فأتى الرجل امرأته وامرأة مطاوعة هذا يفسد صوم اثنين، والجماع يفسد صوم اثنين، وأما الأكل والشرب فيفسد صوم واحد، فذكروا هذا وغيره فارقا بين الأكل والشرب بين الجماع، فقالوا هذا قياس الأكل والشرب على الجماع وقياس مع الفارق، فلا يصح هذا القياس وهذا الإلحاق. ثم قالوا إن الأصل أن الكفارة لا تشرع إلا بدليل، والدليل الذي جاء الصحيحين في قصة الرجل حديث أبي هريرة أن الكفارة إنما هي في الجماع فقط، من وقع على امرأته في نهار رمضان، وإن قلتم إنها تجب في سائر المفطرات في الأكل والشرب مثلا فيلزمكم دليل يدل على أن من أكل أو شرب عليه الكفارة، لأن رواية الموطأ من أفطر تبين بأن المراد به ما جاء موضحا في رواية الصحيحين، فليس ثمة دليل إلا ما يتعلق بما قالوا اجتهادا في الحاق الأكل والشرب بالجماع من جهة العلة، ومن جهة أنه ليس ثمة فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع. ثم قال رحمه الله وهي على التخيير، إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أو صام شهرين ولاء نسقا، أو مؤمنا رقا سليما اعتقا. قوله وهي يعني الكفارة، بعد أن ذكر الخمسة التي تكون فيها الكفارة، الآن شرع في بيان ما هي الكفارة وذكر أنواع الكفارة، ذكر أنواع الكفارة. قال رحمه الله: وهي يعني الكفارة، قال: على التخيير، هذه سأرجع التكلم عن قولي على التخيير، قال: وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، هذا النوع الأول، وهي إطعام 60 مسكينا، ويرى أنه يجزئ أن تطعم عن كل واحد مدا من طعام 60 مسكينا، فهذا النوع الأول من الكفارة. إذا قيل ما هي الكفارة، هذا جمع امرأته نهارا في رمضان عليه الكفارة، طيب يسأل ما هي الكفارة، هو يبين له الآن الكفارة ما هي، فذكر له النوع الأول وهي إطعام 60 مسكينا. قال رحمه الله: أو صام شهرين ولاء نسقا، صام شهرين ولاء يعني يقصد شهرين متتابعين، وقوله ولاء ثم قال نسقا، قاله نسقا تأكيد، فيقصد صيام شهرين متتابعين، هذا النوع الثاني، أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما، هذا شرط في صيام الكفارة التتابع، لا يقطعهما إلا لعذر، لا يقطعهما إلا لعذر. قال: أو مؤمنا رقا سليما أعتق، النوع الثالث من أنواع كفارة، وهو عتق الرقبة، فعندنا عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، لكن هنا ماذا قال؟ قال: وهي على التخيير. ما معنى على التخيير؟ هي على التخيير إذا فعل واحدة من الثلاثة أجزاء، فهو مخير بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين أن يطعم 60 مسكينا وبين أن يعتق رقبة إن وجدت، وفي زمننا هذا لا توجد، وإذا كان في زمننا يبقى مخيرا عند المالكية بين فعل أمرين، بين النوعين، إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ولما المالكية قالوا بالتخيير، وسأذكر الدليل، دليلهم على القول بالتخيير، لما قالوا بالتخيير قالوا الأفضل هو الإطعام، لو سألتهم فوجه لهم السؤال: أنتم قلتم هو مخير بين هذه الثلاث، بين إطعام 60 مسكينا وبين صوم شهرين متتابعين وبين عتق رقبة، فإن وجه لهم السؤال وقيل لهم ما هو الأفضل من هذه الثلاث، فإنهم يقولون الأفضل هو الإطعام. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر نفعا، أكثر الإطعام أكثر نفعا، الأمر فيه متعد، ويطعم عددا من المساكين، فقالوا لما كان أعظم نفعا وأفضل للفقير، قال نقول نحن بأنه هو الأفضل، أنت مخير بين الثلاثة ولكن الأفضل أن تطعم 60 مسكينا. طيب المالكية لما قالوا بالتخيير، وهذا مذهب المالكية وهو قول عند الإمام أحمد رحمه الله، أن الكفارة على التخيير بين هاته الثلاث، والمراد بالتخيير أنه إذا فعل أي واحدة منهما أجزأه ذلك. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد، الإمام مالك في الموطأ، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. رواية الإمام مالك هي التي استدلوا بها، ورواية أحمد، لأن ماذا قال الراوي، بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل؟ قال: فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو، وهم قالوا أو للتخيير، قالوا أو للتخيير، قال أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقالوا أو للتخيير، أي خيره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام مالك رحمه الله، رواية الإمام أحمد، ولهذا المالكية وقلت وقول عند الإمام أحمد قالوا بأن الكفارة هي على التخيير، ولكن هذا عند جماهير أهل العلم فيه نظر. أولا من جهة قولهم هنا أن أو للتخيير، فأو ليست دائما في لسان العرب تأتي للتخيير، أو ليست دائما تأتي للتخيير، ومن جهة أخرى بالنظر إلى رواية الصحيحين، فرواية الصحيحين فيها لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية الموطأ رويت بالمعنى، لأن الراوي هو الذي قال أن رجلا فأفطر فأمره رسول الله، لكن رواية الصحيحين فيها لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بأو، فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا فقال لا. يعني انظر هذه الجمل الثلاث كلها معطوفة بالفاء التي تفيد التعقيب، والذي استفيد منه أنه لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى. فقال له تعتق رقبة؟ قال لا. تصوم شهرين متتابعين؟ هل تصوم شهرين متتابعين تستطيع؟ قال لا. يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. طيب الآن العتق قلنا ما يجد، قد ما يجده الإنسان. طيب الآن يبقى مخير بين، يبقى الآن الصيام شهرين متتابعين والإطعام. لو أن الإنسان يقدر على الصيام وذهب إلى الإطعام مباشرة، أطعمه ويقدر على الصيام، على ظاهر رواية الصحيحين وهذا الذي عليه جمهور العلماء جميعا، الحنفية والشافعية وقول أيضا عند الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة من المالكية، قالوا بأن من أطعم ويقدر على الصيام فإن هذه لا تحسب كفارة، بل يجب أن يصوم شهرين متتابعين، إن عجز عن الصيام ثم ينتقل إلى الإطعام، وليس له أن ينتقل إلى الإطعام وهو يقدر على الصيام، لأن الذي جاء في هذا الترتيب بفاء التي تفيد التعقيب يفيد أنه لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن التي قبلها. وحتى من جهة الترجيح، لو لم نجمع بين الروايتين، من جهة الترجيح كما أشار أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فإن من روى الحديث عن الزهري في رواية الصحيحين أكثر ممن روى الحديث عن الإمام مالك الذي في موطئه رحمه الله. من باب الترجيح ترجح رواية الصحيحين، ولهذا قال جمهور العلماء الحنفية والحنابلة والشافعية، وقلت وقول طائفة من المالكية، قال به ابن حبيب رحمه الله، وقال به ابن العربي وابن الماجشون وابن عبد البر ومطرف، كل من المالكية قالوا بأن الكفارة ليست على التخير وإنما هي على الترتيب. من جامع في نهاية رمضان متعمدا فعليه القضاء والكفارة، كفارة أن يعتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. قال رحمه الله: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إيجابا بكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. قال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني. من توانى يعني تراخى إنسان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب سفر ولا مرض، ولا مرأة أفطرت بسبب الحيض، عليه أيام، لكن قال من توانى في قضاء رمضان، يعني توانى تراخى في قضاء صوم رمضان. قال مفرطا، لا لعذر، ليس عنده عذر، لو مثلا مريض فأفطر في رمضان ثم بعد ذلك استمر مرضه إلى رمضان الذي بعد سنة، أكثر من سنة هو مريض، فإنه معذور، لم يجد أياما يقضي فيها لأنه معذور، لكن لغير عذر، القضاء عنده من رمضان إلى رمضان، ولكن هو تهاون ولم يقضي، هذا الذي يتكلم عنه، الذي ليس له عذر، ولهذا قال مفرطا حتى أتاه الثاني. حتى أتاه الثاني يعني دخل عليه رمضان من السنة الثانية، فهو أفطر في رمضان هذه السنة، ودخل عليه رمضان من السنة التي تليها ولما يقضي بعد. قال ألك عذر؟ قال ليس لي عذر. قال عليه إيجابا بكل يوم، قال عليه إيجاب، طبعا هو يرى عليه القضاء كما سيذكره أخيرا، ولكن يتكلم عن إيجاب فدية. قال عليه إيجابا بكل يوم، يعني يجب عليه لكل يوم أخر قضاءه، لكل يوم أخر قضاءهم. قال إطعام مد مع قضاء الصوم، إطعام مد فعليه الإطعام مع القضاء. فهذا رجل أفطر في رمضان لعذر، مسافر ولا مريض ولا امرأة حائض، عليه أن يقضي بعد رمضان، ولكنه أخر القضاء حتى أدركه رمضان الذي بعده، أخر القضاء إلى رمضان الذي بعده. فيقول هنا عليه إيجابا بكل يوم فدية، قال إطعام مد يعني عليه فدية مع قضاء الصوم، يلزمه قضاء الصوم لا يسقط عنه، وما دام أخر القضاء إلى ما بعد رمضان فإن عليه أن عليه فدية. ولذلك المستحب للإنسان إذا كان عليه أيام رمضان، المستحب له أن يبادر إلى قضائها وأن يصومها متتابعة، فهذا أبرأ للذمة، أن يسارع إلى قضائها، المستحب. قال عن أفطر 5 أيام في رمضان، متى زال عنه العذر بعد العيد فإنه يسارع إلى قضائها، ومن المسارع أن يقضيها متتابعة، مع أنه يجوز أن يقضيها متفرقة، لكن هذا من باب الاستحباب، ولا ذكر ابن المنذر إجماع عليه أنه يستحب له أن يبادر إلى قضائها متتابعة الأيام التي أفطرها في رمضان، لأن هذا كما قال الفقهاء أبرأ للذمة، والإنسان لا يدري قد يموت ولا يقضي تلك الأيام، ولهذا يسارع. كان مريضا فشفاه الله عز وجل في رمضان نفسه بعد العيد مباشرة، ابدأ بالقضاء. ومن جهة أخرى ماذا يستفيد بالمسارعة بالقضاء؟ قلنا أولا هذا مستحب، ونقل ابن المنذر الإجماع، ويستفيد منه أنه له أن يتنفل بعد ذلك، لأن الفقهاء يختلفون، الإنسان الذي عليه قضاء هل يشرع له أن يصوم صوم النافلة؟ أنت حتى تخرج من هذا الخلاف تبادر إلى أداء القضاء الذي عليك، أيام التي عليك، ولذلك إذا بادر إلى قضائها متتابعة فانظر هو يفعل مستحبا، وأيضا بعد ذلك له أن يصوم صوم النافلة ويخرج من الخلاف. وإذا دخل عليه شهر شعبان، إنسان مر شوال ومر ذو القعدة وذو الحجة وهكذا المحرم حتى وصل لشعبان كشهرنا هذا، هو لم يقضي بعد، إذا دخل وقت شعبان يتأكد عليه أن يبادر القضاء. إن بقي من شعبان على عدد أيامه التي أفطرها في رمضان يجب عليه أن يصوم، يحرم عليه. لو أن إنسانا في اليوم 26 من شعبان، الآن باقي 27 28 29، قال إن علي 3 أيام من رمضان لم أصمها، يقال له يجب عليك أن تصوم الآن ويحرم عليك أن تؤخر الصوم، باقي 3 أيام، تتعين هذه الأيام 3 من شعبان أن تصوم القضاء الذي مضى عليك. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، قالت يكون علي الصيام، قالت فما أقضيه حتى يجيء شعبان، هذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يؤخر القضاء، لكن إن دخل شعبان جاء شعبان يضيق الوقت ويجب عليه أن يقضي قبل أن ينتهي شعبان. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله ويؤخذ من حرصه على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان، ونحن نتكلم أنه لا يجوز إذا كان متهاونا، فإذا نعلم أن الذي عليه قضاء أيام رمضان القضاء في حقه موسع، لكن قال ما هو الأفضل وما هو المستحب؟ المستحب بعد العيد إن زال عذرك أن تبادر إلى القضاء، أقول إن زال عذرك لأنه قد يكون مريضا ويستمر معه المرض، وتكون امرأة مرضع امرأة حامل، لكن إن أفطرت مرأة بسبب الحيض ولا إنسان سافر في رمضان ثم رجع في آخر رمضان فإنه بعد العيد أول ما يبادر إليه هو القضاء استحبابا، ثم بعد ذلك له أن يصوم ليصوم صيام النافلة بغير خلاف بين أهل العلم بعد قضاء الأيام التي عليه. أراد أن يؤخر واشرع له أن يؤخر مباح، عائشة كانت تؤخر القضاء لمكان رسول الله، ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي في شعبان، لكن هي لما ضاق الوقت يحرم عليها التأخير كانت تصوم حتى لنفس الأمر الذي لأجله كانت تؤخر، فلذلك القضاء موسع من شوال إلى شعبان ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد رمضان. نتكلم عن المتهاون، أما ما يتعلق بالإنسان الذي له عذر، لو أن إنسانا أخر القضاء، لكن سبحان الله في رجب مرضا ما يستطيع معه الصيام حتى دخل رمضان، هذا معذور، ولا شيء عليه، لكن نتكلم عن المتهاون الذي أخر القضاء إلى رمضان الثاني إلى ما بعد رمضان الثاني بغير عذر فهذا يحرم عليه. ولهذا قال هنا ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إجابا بكل يوم قال إطعام مد مع قضاء اليوم، قضاء اليوم لابد حتم، وإجاب الكفارة هذه التي يذكر هنا على مذهب الإمام مالك رحمه الله بأنه تجب عليه الكفارة إن أخر القضاء عمدا إلى ما بعد رمضان، قال يقضي ذلك اليوم وعليه الكفارة، وسأذكر إن شاء الله في الدرس الماضي خلاف العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة الكفارة، هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.